الأمة، وعند كل من يقرأ القرآن ويحفظ الدرس فهذا الإمام لا يرفع أحد بأنه أو عاجز عن تعلمه ولا كما سبق معنا في المرة الأولى الكتاب. لكن نقول هذا الإمام المذنب لا يؤمن بحال من الأقوال عن الإيمان المتفصل، عن الاعتقاد المتفصل، فإذا قال أحد أنا لا أستطيع الاعتقاد المتفصل، لا أستطيع أن أبحث في الأحاديث الحقيقة وفي آياتها وأجمع بين الله تعالى ذات منها، إذا دخلت في الإيمان إذا دخلت في موضوع القدر فحسب، إذا دخلت في موضوع الصفات لا أستطيع، فنقول له كما قال المذنب في الإيمان. العاجز عن ذلك قد يحدث عنه الليل وهو واقع لا يحدث الله الا بالله يحدث عنك الليل يحدثك عن معرفه ذلك، لكن ينبغي لك ان لا تلد وتعود من قال بهذا العجز، فان عجزك عنك لا يحدث لك ولا يقول ان تستمع او تحارب او تعادي او تلد من قام بهذا العجز ممن اخبره الله سبحانه وتعالى عليه، لم يجبر لك ان تعلمه وان تناصره وان تتعلم عن سبيل ما استطعت وان تفرح بقيام غيرك به وان تفرح، لان هذا من باب الدفاع عن الدين، بل من باب معرفته اولا ثم الدفاع عنه قليلا، ومن ذلك معرفه الشرع، فبئر الانسان لا يريد ان يتعلم الشرع ويكره ان يعرف عنه شيء، فنقول له إني متعين ذلك عليه فأن تعاني كثيرا من هذه السرعة فتضطر إلى معرفتها فلا حرج عليه إن شاء الله، ولكن لأقول لا تعود ولا تعد على من يعرف هذه الأمور على أن يتعلمها، بل عليك أن تفرح أن في الأمة من يتصدى بهذه السرعة ويحارب هذه الضلالات، فإذا رفعت لما سمع الله بشيء منها أو اضطررت إلى معرفة رب حاربت عليها وردت من يريد على ذلك واعرف ان خيرا تقابله او تقرا علمه الذي ينتفع به. ثم الايمان بالكتاب كله لا يؤذي البعض ولا يفرق البعض الاخر، وهذا كما سبق عن غير عن روح تعالى العقل والنقل سياتي تفصيله في المحكمة انه لا يعرفون بالعقل النقل بالعقل دائما، وانما يعارضونه في المواقع التي يرون وجود التأويل فيها او وجود استعمال العقل فيها فقط، وهذا يتنافى مع التسليم، فانه ليس هناك مواقع يجب ان يسلم فيها، مواقع لا يسلم فيها بل يعلمها ويؤمن العقل فيها، بل يجب علينا ان يسلم بالدليل ويؤمن بالدليل ويؤمن باتفاق كله الذي انزله الله سبحانه وتعالى. وأن يقال عما يدخل فيه من رواية أو وحي، إذا قلنا نعرف أن الوحي المحفوظة هي نعمة الله الكبرى على العالمين، ولن تقولن بأجهامية كيف يكون قائم جناح البشرية لو أن الله لم ينزل هذا الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لعبد الأرض اليوم ليس لها طريق اختيار حتى مع وجودها الوحي ومع وجود هذا النور الجديد، يوجد الآن في العالم من تعبد من الأنوار المعدودات ما لا يكاد الحياة يصدقه، حتى حدثني بعض الإخوة ممن ذهبوا إلى تدريب في الهند من حدث الجامعة الإسلامية أنهم وجدوا في الهند اليوم الآن أقوام يعبدون الشرك فلا نذكر فيه لا يؤمن، لا نذكر فيه لا يؤمن، اي كل حديث من يؤمن ان يؤمن عنه الشريعه ويؤمن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقل روايته الا على سبيل الجهاد، ولا يكون الذكر الا في معرض كلامه لله، وكذلك يؤمن عن القراء وعن الاحذيه الباطله، فان هذا هو يؤمن في السره، فاذا زادتها الاراء وتابتها الاذواق الباطله وتابتها موازين ذلك الانسان غير الانفاق في قانون فقد فقد أيضا هذا النور من نسبة لنا، وإلا فهو في ذاته مقصود بسم الله تبارك وتعالى، لكن من نسبة بقلبه بدلا أن يسبق فيه الإيمان يسبق فيه نور الوحي أرسلت عليه شبهة أو رؤية أو بدعة أرسلت عليه هذا النور فتقدر علي إيماني وتقدرت علي إجابتي وعلاقتي بالله تبارك وتعالى. ويقول هذا الطريق العلماء بالكلام من التابعين كما تعلمون، كانت هذه هي طريقتهم هي الاتباع السبيل والحذر السبيل من البدع وعكسها. ولذلك كان العلماء السلف رضي الله تعالى عنهم لا يجادلون عن البدع اصلا، حتى انهم يقتلون ان يقتلوا اليهود ولا ان يقتلوا كما روي عن سيدنا السبيل رضي الله تعالى عنه ان احد اهل البدع قال اريد ان يتكلم قال ولا تسري وخرج وخرج. وبعض بعض العلماء السلف بلغه عن احد المبتدعه فاقسم بالله ان الرجال عندهم وان رجل تقي الله كبر الا المسلم الا تقي لا يختلف الله في اي مسلم من الله. مع ذلك الثلاثه وهم اعلم الناس وهم اتقى الناس وهم اكثر الناس يقينا بعد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله يريد ان يسمع اي كلام من اهل الاراء من اهل الاهواء من اهل الهدى من اهل الضلال. فعندما يريدون يسمع احد الغير كما قيل ان الحسن البصري رحمه الله تعالى قال الله عنه ان يكون في كتابه الصريح جاء الرجل فقال له تعالى ويحسن بناظره بناظره يريد ان يناظره، فقال الحسن رضي الله تعالى عنه ان انا فقد عرفت ديني وأما أنا فإن كنت أقبلت دينك أذهب فيك مئة ألف لا أناظرك ولا أجادلك ولا أتفاحص معك. فجاء أمر الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فوقعني من كتاب المسجد فقبض بيده فقال تعالى أناظرك بمسألة بينين كبير. قال له مالك أرأيت إن غلبتني؟ قال اقتدرت أقرأ الجدل وأجابت من الوري اتبع بذل الأصمع مع الغالب. قال فإن اتبعتك فجاءنا رجل جالب فغلبني وإياه أخذ من الثلاث فجرأني فغلبني وإياه عن ولم يستطع أن يرد عليه. قال من اتبع؟ قال سبحان الله إن في الأمر الواحد أن سلم على محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباع الوحدة. فقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه من جعل دينه عرضة للحكمات أكثر التمثل، من جعل دينه عرضة للحكمات أكثر التمثل. اليوم قال لك من الابن يفرغ على مقدمه يتدفق من دار التدهن بعد الجهل جاءت وقت من اهل وقت النزول تقوي الاتحاد غلط من الجزء من العقل وكذلك نفى نفسه وعلى عين دينه يستقر لا دين الله واحد ومن جعل دينه عرضة للإيمان أكثر تمثل كما قال عليه النبي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن علم الكلام. لذلك كان يريد أن يقول في هذا الموضوع بل من نقرأه وسوف يأتي ملك كل يقول إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. Thank you. فلو قال فلو قال المؤلف رحمه الله أن يفعل مجرد أنه ويريد أن يرد على الذين يسمون ويسمون للأئمة ولا سيما أبي حنيفة رحمه الله مستأذنين فإن أكثر الضلالات أكثر أصحاب الضلالات يلزمون إلى الكافرين أو إلى المعصية في المنطقة أرجع ويرد عليهم بكلام غير ذلك يقول الإمام على كلام السلف والتابعين ولو تكتب بأقوال من أقوال الأئمة المحجبين الذين يعتز بكلامهم والذين يأتي كثيرا من الناس على أقوالهم وربما قدمهم على أحاديث حقيقة بادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات في رقم ذلك فإذا جاء إلى علم أصول الدين الذي هو أعظمه وأكثر رمى ما قاله الإمام وما كتب عن السلف واتبع كلام أصحاب علماء السلام. ولذلك ظهرت الإزدواجية في الأمة الإسلامية ثلاثة ثلاثية ليست إزدواجية ثنائية بل هي ثلاثية في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة لليل الثاني كما يقول أحد المعنى الأكثرين في الجنة في الجنة المعقولة ثلاثة أمور تستجيبها عقد الأشعري وهي العقيدة الأشعرية وفقه مالكي وهو مالكي في الفقه وطريقة لليل يعني اقتداء الجنائي في التقوى فهو أشعري مالكي صوفي وصل الحوزة بكلمة إلى هذا فيا سبحان الله إن كنتم صادقين أنكم تتبعون لأنك يا أستاذ إلا يا حنيفة فهذا كلام عن أصول الدين وهو عظيم وأعظم منه في الشروح كيف تنظرون أن يرجع كليا فهذا من هذه الانتقادة أن يكون أحد من أمة المسلم كأن فهم الرجال وقد ذكر التعبير يمكن أن يرجع أفضل من مالك في الرجالة وأكثر من اتباع المسلمية حتى تقول اخذ عن مالك الفقه فقط واخذ التعبد منهج التعبد عن اليمين واخذ العقيده عن الاشعري وكان يقول الاخر الدين الجديد لابن حنيفه الفقه فقه ابن حنيفه فاخذه والدين الجديد لحرمه ابن حنيفه فكان فقهانيا للعقيده ولكن الجديد حنيفيا في الفلاح هذه السياسيه او السياسيه في التفكير وفي المنهج هي التي مزقت الامه فقرأتها وكتبتها وإلا فإن الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ودائر الأئمة المسلمين هم في أصول الدين إلا ما استثنى ذكرى من كلام الأجزاء وغير المؤثر مثل مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في بنيان أمير المسلمين لكن هذه لا تؤثر هذه البدع وأن لا تؤثر عن ذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن شاء الله لكن الشاهد ان الأئمة الأربعة هم في أصول الدين إنه ولله الحمد على مذهب واحد هي مذهب السلف هي مذهب الطائفة الماضية هي أربعة أئمة في الإسلام الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال على المجاهدين ولكن سجد إليهم قوم أقوام خرجوا عن قوانين هذا الكثير فاتبعوهم وبقوا مستسلمين لهم للدكتور والمعتزلة رحمه الله يأتي بأقوام هؤلاء ويأتي بقول أبي يوسف الإمام المسلم المعروف لكن بريئا أبي يوسف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المدينة وهو الذي قال آتي مسلم هذا مثل الغياث الذي كان أخوه أو كان أبيه الكثير ودخل في دين الإسلام ليكتبه على أهله كما قال أمه أمه قال ذلك كما ورد ذلك الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في رده على مثل الأندلس فهذا قبل اشتهر القرآن في مكانة الميزة لأبي يوسف فقال له أبي يوسف هذه القراءة العلم بالكلام من الجهل والجهل بالكلام من العلم ولما أنظر ما وصل الذهبي رحمه الله في قدرته في الكلام من الجهل قال له أبي يوسف يا ذكر إما أن تتوب أو تكتب عنه ما حصل. اسمعنا تكتب عنه ما حصل. يعني نصلوك فإذا قلت أكتب الحسد التي يطلب عليها. لأن المرء قال في الحسد التي يطلب عليها. يقول له أبي يوسف رحمه الله تعالى. هذا أبي الذي كان في وقته يتهم من قبل العلماء كلهم فقط لأنهم من أهل الفقه ورجل نقض أهل الفقه. هذا كلامه في التبعة في تفسير الدين. أما ذلك بكلام الذين يتنصصون أكثر من ذلك من الذين يقولون في الحديث في الأصول والأحكام. ويقول إذا قرأ أي رقصا في الكلام إلا ينجح وهذا حق. إنما ذكر جاءت بالبقر المسلمين عن طريق علم الكلام. كما قال أيضا من خلق الكلمة في كلامه فجنبه. من أراد أن يقوم عن المحبوبة أو المحبوبة عن طريق علم الكلام فجنبه وأصبح جنديا حاضرا. وذكر الشارح رحمه الله تعالى في مواضع من الكتاب بالنسبة للطبعة التي هي طبعة الأرناؤوط وحده طبعة الأرناؤوط موجود في صفحة 165 إلى 182. فالطبعة التي فيها الحيوان الشيخ الألباني من صفحة 222 إلى 230. هناك نقل المعلم رحمه الله تعالى الأقوال أنهم لم يكتب كلام عن أنفسهم في ذم شيء الكلام. وفي هدف علم الكلام وأهله وأنه لم يؤلف بل يؤلف إلا الخير وإلا الشر وإلا المبالغ باعتراف أصحابه أنفسهم فضلا عن غيرهم. هذا باعتراف أصحابه ونقل عنهم مقولات كثيرة منهم الحرازي ومنهم الزويري ومنهم الشعراني ومنهم عبد الحامد الغزالي ومنهم الأمير الزويري الآخرين فنقرأه إن شاء الله غدا إن كان عن نقرأه. فهذا من طلب العلم بالكلام يزنبق ومن طلب المعنى بالكيمياء اسلم. كيف طلب الكلام بالكيمياء؟ كان الكيمياء فيما مضى اشبه بالعلم وكانت حقيقه علما سريا فتلقنه بعض الناس البعض سرا لانهم يقولون هذا العلم هو كان جزء من السر. يستطيع الناس بعلمته تحرير قرار المعادن للمعدن للمعدن. قالوا فإذا تعمق الإنسان بالكيمياء استطاع أن يحول الرصاص أو النقاط إلى ذهب فتكون الناس غاية عظيمة بدل أن يفزع ويتعب ويعمل حتى يبدو جنانين من الذهب استغل بالكيمياء لفترة من الزمن فإذا عرفها سر الكيمياء الذي يتحول فيه المعادن الخفيفة إلى معادن نفيسة فإنه يحول طريق الكيمياء به الأمر. لأن الأرض من بعد النقاط من الحال ومن بعد الأرقام فإذا حولها إلى ذهب ملك الشرائح الطائرة. فيقول هذا صار مثلا من طلب المال من طلب الهيمة بالكيمياء أسلم يضيع العمر ويضيع ما معه من المال في شراء هذه المعادن وفي شراء الآلات وفي النفط وفي الغليان وفي الحرب ولا غير ان يتخلى الاخطار الالمعات الى ذهب مطلقه وعجز عن ذلك. فهذا المثل يدرك لمن ياتي ويتعلم تعلم المنطق يتعلم علم الكلام ويتعلم الكتاب ويناظر اصحاب الاهواء والبدع من اجل ماذا؟ حتى يكون دينه على ذنبه ويكون اعتقادي على حق. فما يقولون في علم الكلام علم التوحيد المؤلف التوحيد يقولون ان كل من قدر به او معه على اثبات الاخلاق التكوينيه من ادله العقيده. هذا تعريف الاسلام عقيده هذا علم التوحيد يقتدر به او قدر معه على اثبات الاخلاق التكوينيه من ادله العقيده وهو ليس ذكي على كلامه. الغرض من اهل علم الكلام ان تكون الاخلاق ان يقول لان التكوين من المقولين لا يثبت لا يثبت بالتقليد شيء. ولذلك القاضي من كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليته احد على قيد العقيده في افضلها لكن جاء هذا الاعتقاد عن طريق التقليد ما حكمه في ثلاثه اشياء. في الاسئله ثلاثه اشياء قال بعض منهم يقصد ولو قال يؤمن بالله من غير الله حقا من غير حق الاعتقاد او يقصد لان هذا الحقيقه وهو على التقليد فلا تكتب هذا بدون وقال بعض الناس لماذا الناس بالعكس لان من حرك النظر وحرك الاستدلال فكان ينبغي ان يتفكر ولا يقول بجحيم تقليدا طبقة أخرى إن كان طبقة سبحان الله العظيم. نحن نقول لهم أنا سيأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى إن هذا الدين هو اليقين، فإنه يرى الحق لم يقل إلا ما جاء من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن الذي يقل هذا الدين فطرة مرسومة في جميع الناس، كل من وجد على ظهر الأرض من بشر فإن الفطرة في القلب دائما مقتدرة من الله سبحانه وتعالى، فطرة في هذا الدين في هذا الحق. فلن يستمع هذا الفطرة، لن يستمع هذا الوحيد الذي يدل ويعتقد الأخيرة الصحيحة ولم يعرفها على حقنا، حيث أن يأسلم لله سبحانه وتعالى خالق مختار، وكانت درجته من درجة المسلمين كما مر معنا في الدرس الماضي، المسلمين الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمون المسلمين، أنا رأيت الأذنين حتى يقسمون إلى درجة درجة المسلمين. ثم لا يجد في أنفسه الحرج مما قضيت درجة المؤمنين فيسلمون للمسلمين درجة المسلمين، فالذي بلغ درجة الإسلام والتسليم بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا بدون أي اشتراك هو عنده إلا كافر وإلا كافر وإلا عاصي لأنه لم يحرق هذا الذي قدر على عقله وعلى علمه. فسبحان الله، انظر الى اي حكم يرتكب اخطاء البدع في الضلالات، اجارنا الله واياكم واعافنا من ذلك. ومن طلب طريق الحديث كذب الذي يتتبع الصلاه والروايات يكذب، كما قال ابن المسلمين المتاخره يجوز الرجل ان يكذب ان يتبين سلك العامل الى الحاكم السنه في مثلا هذه الاخطاء المحترمين الذين كانوا الناس يتفاخرون بين غيرهم لا مسافره لغرائب المسلمين او غرائب الروايات، فمن جعل همه بعلم الحديث ذلك فانه يقع في سيد الاسلام حاله، وهذا كثير من يبذل في الكلام والزياره. واما قول الامام الشافعي رحمه الله حكم لهذا الكلام ان يضرب بالجليد والنعال ويقال منهم الاحبار والقبائل فهذا حق، ويقال هذا نزاع من طرف الكتاب والسنه واخبر على الكلام، فقد نقل عنه الحافظ يرجى رحمه الله تعالى في كتاب قبل علم السلف على علم الخلق انه قال ما يعرف بالنار الا لما تركوا الانسان العرب واتبعوا الانسان عرفت قائلا. المقصود من ذلك ان الامه الاسلاميه انما عرفت العرب في غيرها لما عرفت المذهب الفكري. كلام العرب المنطق العربي المنطق الفكري المنطق الفكري نسبة إلى العربية إلى اللغة العربية وليس إلى بيت العربي العربية، لكن اللغة العربية لغة بشرية ومنهجهم للاستدلال الحديث وسيأتيهم طريقة تكوينية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى رحمنا وجعلها طريقة تكوينية، ما معنى تكوينية؟ يعني فكرية لا تصرف فيها ولا تحقيق، الفكر وهذا وهذا ثلاثة أو هكذا وهذا وهذا فكر وتكوين إلا أمتي الكريمة لأنا مكتب كما مكتب رحم الله سبحانه وتعالى، ولو تعتبر الله عن يقول في كل بلد مرتبا ثلاثيا ولم يقول إلا على هذه المراتب على هذه التباعة الأمة مرة تقول ما يجب أن تعلم فأين الذين يقول الثلاثيين والثلاثيين يقول فيه والمراتب تختلف والمطالع تختلف والعقول طبيعتها في كل بلد تختلف. رحم الله سبحانه وتعالى من هذه التسلسات لا أعلم ولا أعلم أن يكون المسلم يقول أن المرأة لا تكون إلا إذا أمنا عليها. الشاهد من هذا تقول هذا قضايا هي أكثر من هذا أنها طريقة علمية سهلة تنقص فطرية يسلى الله تعالى بها علينا فهي مؤثرة أكثر لو اتبعنا هؤلاء لعقدونا وأساليبها خلق بلسانهم أنفسهم هي تنقصهم وهذه العبارة العجيبة للشافعي رحمه الله تدل على أن الإمام الشافعي قد حضر أيضا من رجاء عليه بل هو يدور على سبب إرهاق العلم الذي يسمى علم الكلام. وأنا أحب أن أعطيك فكرة عن هذا العلم بقدر ما يصلح المقام حتى تكون على الأمير بإذن الله وحتى لا يقال إلا لأن نفسه في المنطق ليس هذا العلم بل يعطي أعداء إلى جهله. لا، لأن نفسنا جهل بالمنطق وليس أن نفسنا جهل بالمنطق لا الشافعي ولا أحمد ولا أبي يوسف ولا غير غيره من المنطق كانوا يعرفون ولكن من لما عرفوا حقيقة المنطق اضطروا لأمر وراءهم وهم مقتنعون تمام الاقتناع أنه لا حاجة لعلم حاصل به فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية المنطق لا يحتاج لغير التأكيد لأنه ذكر لا يحتاج إلى التأكيد ولا يحتاجون لغير التأكيد الجميع بلغة أول من ذلك لا يحتاج به عقل ويحتاج والذكر لا يحتاج إليه لأنه يحتاج لغير المتعلمين فلما في بعض المنكر قال الشافعي هذا القول وقال على ما اختلف هذا القول وليس كما ذكر المؤلف هنا عندما يقول اختلف لم يقرا التحلل بالجوهر والمسلم والعرب لانه اختلاف غريب كما يقولون او لانهم كانوا عاجزين عن تهجير او لانهم كانوا يقولون في كتب الماضي لما قالوا انهم اقتربوا الاجتهاد والاجتهاد ولم يقرروا مسائل العقيده ومسائل العلم والعباده كما نقرا ان شاء الله بعد قليل لا علم النفس هو عن باختصار العلم الذي يجيبه هي النفس العرب وهي النفس الأدوات غير جديدة فكيف يجيبه؟ نحن نتكلم أن قال الله سبحانه وتعالى وإني من لكم إلا على فيها نبي فنجد ونقطع أن الجميع أمة وجد فيها أنبياء وأصاب النبي أن ذكر تبين لها الحق غير الوحدة يقولون نفس الشكل الثاني إن من بين الشيخ المسلم كفراء كان عزه إلى بجارة الله الواحد وأنه من أجل ذلك قتل فقال بعض الأمم الإسلام يحتمل أنه كان نبيا بجارة لكن نحن نقول الله أعلم الله أعلم هل كان كفراء نبيا بجارة أم لا لأن لم يحق إلا أن يؤمن إلى العلماء ينتبه لنا بالتفصيل اسمه في قوله كتاب الله أو كلامه في ذلك المعرفة وأما ما لم يكن يؤمن إجلالا جل بالله أكمل وأن الله تعالى قد أقام الحجة على كل علم وأنه ما من علة إلا على فيها عملية حتى أن الإيمان اختلطوا والحجوا وانتقلوا إلى الجاهلية وتركوا أحكام عقيدة مختلفة وعقدوا العيون عقدوا في العيون العقلية فرعوا يخلقون الهدى من أنفسهم ومن أحياتهم ومن أبياتهم فنبق فيهم الذين يسمون الملائكه نبقوا الجوهر العقيده وتفرقوا حتى بدات صورتهم اعظم من جوهره الملوك مثل افلاطون ومثل ارسطو ومثل فيثاغورس وامثالهم وكانوا يعلمون كثره هؤلاء من اليوم لا تزال بكليات العلوم الاجتماعيه بكليات العلوم الانسانيه كنظريه فرقه الخيل كنظريه اي مجتمع حقيقه لك عن المجتمع البشري نظريه الحياه كيف يعيش الناس كلها يجد فيها ذكر لهؤلاء القوم نظريات النظريات الاخلاقيه نظريات الديانه نظريات الكون نظريات الكلام كل هذه النظريات عندما تقرا اي كتاب تجد انه يقول لك قال رحمه الله قال رحمه الله قال رحمه الله قال فتعمقوا الى هذا الحد واشتهروا الى هذا الحد فاراد الله تعالى ان يسلط عليهم من انتقل منهم فسلط عليهم صاحبه من الاستبدال الذين عارضوهم معارضه عقيده وهؤلاء الاستبدال كانوا يدخلون الى سيد كبير في نبات الساره اسمه قسم واحد هؤلاء الشباب جاءوا وقالوا لهم هؤلاء الفلاسفه كذابين كذابين لا يقول احدهم في اي شيء يتكلمون قالوا لماذا؟ قالوا لأنهم يغنون معلوماتهم عن الأشياء مما تتقيده وقيمه ومما تتخذه قواسهم فعن طريق الحب قالوا إن هذا الجبل جبل وإن هذا بداية الوجه الثاني إن حبة الجاسة الجاسة في الإسلام الحب نظرت إلى أمامك فرأيت جبل فقلت هذا جبل وحكمت بأنه جبل، لكن أنا أقول لك هذا ليس جبل. كيف تصير الإلهيات؟ سبحان الله. نحن نقول إن الحس فقه وإن العقل فقه، ومن يتبع شيئا يخطئ فهو مخطئ. كيف قال إذا تسمع فرق من الاتباع دون مخطئ ووضع فيه القلم وأي شيء غير مقال مخطئ؟ فإذا تسمع الاسم الحس القاطع يدل على أن القلم هذا مخطئ، لأنه ينظر فقط القلم فإذا في غير مخطئ إذا الحس كاذب صحيح غير معنى. أو كذلك العقل والرأى المفكر يقول إذا كنت ترى من بعيد تراك في وقت الحار فكيف يأكل الوقت بخير من المعنى؟ إذا قرأت من عن ذلك ليه؟ أردت كذلك؟ قال بلى، وأنت لكثير من جيدة حقيقية تدل على قدر الحس وعلى قدر العقل الثاني. قال إذن المحضر المعرفة لديه يقصر إذا الحلول في جميع المحضر سواء الاستفاق أو الجيسير قارق أو لا فهو القادر ان الاسلام فلا يجوز لها، قد يقول هذا قول لنفسه، وقد يقول قول وقول بعض منهم اننا لا ننكر حقائق الاشياء، لكن يقول منها احتماليه، لكن لا ننكر. على بعض الاحزاب الجماليه يقول ساريه كيف تعزهم؟ فكيف ياكل الفلاسفه ويجزمون الاسم مثل ما نفسي اخلاقيه؟ فاخطاء الفلاسفه قيل يا سيدي الاعلام اشتد العمل وصارت المعارف الجدليه الطويله. فتفقد عبقرية أرسطو عن العلم الذي كما قال علم بعض يعقل الذهن عن المشروع في الخطأ وهو علم المنطق المجرد المغار المغار الذي تعرف به حقائق الأشياء. قال أرسطو هؤلاء العلماء أنا ذو العلم المغار الذي يستطيع أن يفهم وأن يجد العلم الذين يكرون حقائق الأشياء. قال كيف؟ قال أرسطو اخترق من المنطق فكر فكر فكر قليل في الاشياء اللي قالت فاستقال نحن نقول ان التصويرات لا تنام الا بالحدود بتاع التصويرات لا تنام الا بالحدود. هذا الشيء الاخوان هو ليه علم المنطق ليه علم المنطق بالفعل يعني الفعل هو ليه اختلاف في المنطق عن شيء تبقى منك عن هذه الاداره ان التصوير لا ينام الا بالحد كل التصوير مثلا بكلام قليل لا يستفيد منه الذكي لا أن لا يحتاج منه الذكي ولا يستفيد منه الجلد الذكي. فكيف تفرق العلم كله ليس بالعلم حتى عرفت يقضي على قضية مثل التهمة مثل الفعل عن طريق النظر والحس والنظر نحن نؤمن عن طريق الحد العقلي. تصورنا العلم كله ليس لأننا لا لكن لأننا نؤدي لأكبر عقلنا. كيف؟ قال مثلا أن الإنسان لا حد من الحقيقة يضع حد للإنسان يجوز دائما الحد يقدر يقال الأرض عمقي فعمقي سميرها البيت عالي فنقول مثلا الإنسان حيوان فوق حيوان كان الحيوان تشمل جميع أعماق الحيوان فنبدأ بالأمنيات حتى نصل إلى الجزئيات. فالحيوان الحيوان تشمل الإبهارات والشجر والحيوان البريء والإنسان ثم يقول يحدده بسمير القصر بعد البيت حتى البحر او الخاصه فنقول ناطق او ذاكر خلاص بين الحيوان الذكر فيها اجناس كثيره ناطق عبد البيت انه الانسان. فانا كما يقول ارسطو انا تحمل من الانسان ومعرفتي له ليست لي المراه هي الذكر هذه نقل قصد القصر لكن لا انا اظنني لان الحيوان ناطق فحقيقه الانسان هي الحيوانيه والناطقيه. اذا فانا اثبت هذه الحقيقة وعليك علمها بالحكم او استفادة ان تأتيه لحقيقة او يرد العقلي على هذه الحقيقة العقلية. اذا هذا القرية مثلا الموت بالمقبلة فائد اي فائد كثير هذه الاسفل فائد من الحب الى ان الحب الاخر لهذا العلم الثاني علم التعريف علم الحدود هو افضل نظر يمكن يعني هذا العلم على المصير وافضل نظر يمكن يعني هذا باب التصور احسن نظر يمكن قد نستفيد منه نحن عندما نعرف المبتدا ونعرف الخبر يستقبل ولو بفكرة بعض هذه المصطلحات لكن باب التصديق اللي هو الشكل الثاني والنصف هذا الذي يقله التاديب وكله بعض. فنقول مثلا من الحياه اذا اقتنعت بهذا المنطق اذا كانت الشمس طالعه ان هذا موجود مثل الاستدلال مثل الاستقبال كيف اذا كانت الشمس طالعه المعركة لأن إنكار الأحكام في سجود في فكرة الإنسان. والله سبحانه وتعالى إنما يرسل هذا الفكرة بغير الأحكام. الذي يرسل أحكام الأشياء ليس عاقلا كالقاطبة. فإن له مريض إلى الجاهلية أو مريض إلى عالمه فإذا سمع وسجد قلت له قال الله تعالى رحمه الله وخاطبته بالعقل وخاطبته بملك الفرعون. أما هذا فهو مثل الجاهل الذي كان سكران أو بناء الحدود أو مجنون مثل القياس الذي ليس بالسير على ما يفعل عليه وكل هذا الانسان كان اول عالم فاذا سجن وخرج السكر مستفيد من الحل تروح تعلم السكر تعلم الانسان اما لو كانت الامور تستطيع التعليم لا يمكن الى العقل القاتله فنقول ان القران والسنه ان الله عز وجل انكر هذا الدين بغير الالباب لاصحاب الفكره السريره الطويله يعني ذلك لا يكفي ابواب القوى القران حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على من انكر يريد الله كما يفعل اليوم حيث نريده من الحج قد اضطررنا الى ذلك مثلا لماذا؟ لان الانكار وجود الله تعالى تدوب في التفكير تدوب في العقل لكن الكفر المتقيدين فيه فهو موجود يا صاحبي التدوب لا يكفي ولا يكفي من قوله تدوبا ام من قائلين به كفره كيف تدوب في الكفر العقل الذي يتعرف فلذلك ان مجرد كتابك وجرد دينك لكتاب الاقلاق لكل قاعده جديده يؤمن بالله سبحانه وتعالى يؤمن بوجود الله يتركه خلقك بذلك لكن من يعبد كيف يعبدني على اي رمز من سيره عبادته هذا ضد هي المشكله وهذا هو الاساس الذي يتقي اليه والذي يحتاج اليه ويتعلمه ولذلك جاء كتاب السنه لتعليمنا كيف نعبد الله وماذا نعتقد في حق الله سبحانه وتعالى فنقول ان هؤلاء الناس لم يات رب المناصر عليهم من اجل هذا لكن هؤلاء القوم ان كان منطقك عرفت متى وسقى في عهد الملوك وهو يدرك ولم يلتحق لكن لو امرنا انك لا تملك مصدرا لنفسك ولا مصدرا لنفسك لما كان ذلك جائزا ان يمتزني الا التي تملك الليل والمصدر الواضح من المعرفه هي التي عن ذلك ولو كان له نفس في هذا البيت نفس لما كان الا فيما لا نقص فيه اما ان ياتي هل يحكمه في الاخير الدين والخلوق في الوقت كله او في طوائفه الاخره فهذا وهذا الكلام لأنه أنه قد يدفع المرضى تماما برسول لأن كما قلنا كما نقرر دائما أن نحن دار الشيخ والجماعة والعلم بالعدل والقيم إن هذا الحلول أي الكلام وما أتبع فيه من قواعد المنطق قد تنفع ولكن تنفع المرضى يعني لا نفع مطلقا لكن تنفع المرضى فتنفع بعض الناس بعض الناس لا يريد منك المقدمات ويسميها في الجبل الكلام الواضح في برهين الواضح لا تقريب ولا تقريب لا تقريب بل اذا تسمي مثلا انظر الى هذه السماوات هذه الارض كيف خلقها الله عز وجل هذا دليل مره واحده جدا يعنيه وعظيم جدا ما يتكلم انه يعني يقول لكن تسمي قال من الكويتين ان جبت كلام من الكويتين تحرير ثلاث جارات فرق رقاب سبعت يرجع بقدرين على وجود الله قال عمل الله طيب ولما تترك الخوف كله لا لا لا الان بلا واحد لا لا يمكن الناس كذا المرض فيه هو فهو من الكلام بقليل جدا او مقلقلات قليله متعمقه متقلقه هون فنقول هذه قد تنفع كما لو قال لك رجل كلمه له اشتركت له نور حبيبته يريد الخوف في النهار قال لا هو قال انا جبت لك دليل دعوه وضعها تسعه الحراره قالوا عن كلمه الخوف قبل الحراره ويجب على جيب الخوف وإن كده أحسن قولة أيضا فتقول أمر من غيره فهل هذا الإجاع البسيط اللي حصل ليرقب عندي هذا الورق الخطير من الطول إلى ورق قلب هل هذا يقضي أن يجعل هذا العلم مدرارا للأمة جميعا ويحدث علماء الأمة جميعا ويحدث الأمة جميعا ويحدثها جميعا حتى تعتلق وتعتقد وتؤمن بالمحدث وإن رسالة لحمد ذلك. يقول الأعضاء الأمسية جماعة حسوية حسو فقط كلام أنا أقول في الإسلام المسلمية ضرب مثل بسيط وهو خاطئ للقرى الملكي يعرف فك هذا المثال. لكن لو أنا فك الإنسان قاتلة خلية قاتلة أو لغاية محمد أو أنت إذن لك العرب لا قاتلة أنت أقرأها خلية قاتلة لكن إذا غرق لا قا قا قا لا قا بعدين قاتلة قاتلة إذن هذا كثير هذا الأم يمكن أن تجد هذه الأمور الحقيقة اللي تعلمها وتأتي العنزة الخطيرة تدل على هذا الشيء. يعني يقول هذا الخير مخلوق خلاص كل واحد يقول لك لا لا يقدم لكن يقول له الخير متغير هذا يقدم الأول القتل الخير المتغير حاضر هذا المتغير يقدم الثالث إذا الخير حاضر يحاضر كل مخلوق كان مرتين يقول هذا يقدم هذا بدل عقلي لا يستطيع أحد أن يرد وهكذا. لكن من ذلك ولذلك يقول العلم في الكتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قلت للرائع التكلم فهو يقول الحلقه العظيمه الجامعه بعيده عن التكلف وعن التعقيد الذي جاء به. لكن يعرض على قول الامام الشافعي رحمه الله من يسير اليه كل العلوم في القران من خلق الا الحديث والا الفقه في الدين العلم ما قام فيه قال حدثنا من خلاف اخلاق الشياطين لماذا قام الشافعي رحمه الله على الاحجار هل قال حتى هل حي العلم الاخلاق رضي الله عنه قال اي علم فيه؟ لا هو يقصد هذه العلوم يقصد ما كان متعلق بمعرفه الله وبالدين فالعلم النافع في اخرتنا يقول ليس الا عن طريق الاتباع مثل ان الامام الحسين ان الله ان ذم الامام احمد رحمه الله قال قال قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في تعريف عن السنة والجماعة عن الطائفة المنصورة إلا يقول أهل الحديث فلا يعبد من الحديث هذا بما معنى أهل الحديث الذين يقتربون الحديث لا ليس فقط معنى من الذين يقتربون بالأمن الرجال والنقد والتعليم الحديث ومن كان بالفعل لا فهذا هو مراد الإمام الشافعي رحمه الله. قال الأخطاء كلمة الأخطاء أخلوها رسالة السلام يسمى عليها سريعا إذا قال الحنفي قال الأصحاب يعني قائل الحنفي إذا قال الجزري قال أصحابنا قال الأصحاب يعني علماء مذهب الحنابلة إذا قال في فرق المنهاج قال الأصحاب يعني علماء الشافعية وهكذا. فلأن السابع رحمه الله كما تعلمون يقول المقدم الحنفي كان الحنفية أكثرية يعني المذاهب أكثر من المذاهب المذاهب الحنفية وكبر فيهم هذه الكلمات وينبه الى ما يجوز في السجن ويقول قال الاصحاح الفتاوى انه لو اوصى لعلماء بلده لا يكون فيه من اسم منه واحد من اهل الاسلام خير ويريد ان ترد يوم من عقار واعراف للعلماء يقول رحمه الله جزء العلماء الفتاوى وجزء في كل وقت هذا النادي في واحد يفكر في الفقه عقير واحد نقي عقير واحد يقول عقير كل واحد لما واحد غرام من ابناء الكلام الأصحاب قالوا أنت لا تفتح العلماء عالم الكلام إذا يشتغل في جدر في المرات في المنطق هذا لا يدخل ولا يحرم من الوقت جميل هذه القرية تلقى العلماء على الأصل يعني جلب الفقه بعض القضايا الفقهية على أصول زي ما قال مثلا لرجل من امرأته إن كان هذا الكلام مثلا مخلوق فإن تفاعل مثلا يتدل ليس من قبل أصوله يقول أنها غير مخلوق إذن على دليل أنها غير مخلوق يعني عنده كثيرة تربى العلماء من الفقه يلين منها بها على طول فيقول لا يبقى المتكلمين في علماء البلد ولا تبقى المتكلم لو قال أحد الناس أني أوقفت كتبي ما يوجد في مكتبتي من كتب العلم في كتب العلم فأوقفت في سبيل الله تعالى. كل العالم من الكتب اللجنة تحول هذه المكتبة إلى السبق العرب. تنظر كتب الكتب والحديث والنحل والرسول كلها تحولها من السبق العرب. زيرو عند كتب المنطق يرميها. قبل كتب الكلام يرميها. لا ليست ذات التحديث. إذا لا أصحابه يذكرون في العلماء ولا تكتبها تدخل في كتب العلم. هذا هو المقصود. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ونبينا صلى الله عليه وسلم في بيتها رواتب حسنة. فأخبره الله سبحانه وتعالى فبعث بالبيان للقلب غذاءات قليلة كلمات ألفاظ محدودة محدودة لكنها جامعة بمعاني عظيمة. فاجتمع أهل الأرض جميعا وأعملوا بكلهم على أن يأخذ مثل هذا الإنجاز ومثل هذه الدقة ومثل هذه السلوك وطواب المعنى واقتراب القاعدة إلى الألقاء لعجزوا عن ذلك عجزا بالغنى من ذلك بعجزهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى فهو أعظم ما يقتدر. ثم خلق الطعام كان حلالا وكما خلق حدثنا في عندما مر معنا رفعه الفئه ورفعه الفئه القوارب يجد في عهد خلق الطعام المبدا يجد في عهد خلق الطعام في اخر عهد الكافرين القدريه ايضا يجد في ذلك فكيف رد على الشيعه كيف رد عليهم على خلق الطعام سبحان الله الردود الموجوده كلمات كلمات ولكنها مشكله غايه الاصحاب ولكن المتعقلين وراء بعض يسعى القارب قد يؤمن بالجنة ذلك أقرأها والله أكثر دينه لكن كل جنة ماذا من عبادات والسوالة سبحان الله كم يعبرون يعني يقطع ملاذا يقصده لكنه من يقصد منها كافيرة فارغة ولا غارب عن عقائدهم حتى أن الآلاف من ذلك رجع مع المعبرات إلى ابن عبد الله رضي الله عنه عن حق الله في هذه الكلمات هذا كان حتى نعرف قبل علماء السلف قبل الصحابه رضي الله عليهم اقتصدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخلق فتربوا على هذا النور فكانت حيث كلماته من الجوامع والنسبه الى من جاء بعدهم فكان كلامهم كثير العبارات كثير البركه كثير الخير عندما نظر القدريه عندما تقلد في اي شقه اي معنى من المعاني يعبر عنه الشرك فانهم ياتون بعباره واحده عباره موجزه عباره خير تغني عن ما وضعها وتكفي من اعراض الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى. اما المتاخرين فتعلقوا وتنقوا لما جاء هذا الرجل الذي جاء الى ربيع او جاء الى الامام مالك وقال له الاستواء ايش انظر للعباره بعد العباره الى الان يمكن ان يخدمه بحيث عمل في جميع نجاح الارتباء وعندما تحسن عن صفات الله عز وجل ليطورنا ويتكلمنا في الحيوانات ويتخطبنا لو نعلمنا كفر لا يخرج كلامنا عن هذه الحجارات وانتقال الامام المعلم الاستواء المعلوم بل خير المجهول والايمان به واجب استعان عنه بدعه سبحان الله سبحان الله عز وجل لانه كان يحمل كتاب الله حق السنه ويؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حق الايمان فحذر الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الرفق الخير والتقوى والعلم النافع واعطاهم برافق المؤمن واعطاهم استقبال المذهب والكلام النافع فيقول في هذه العبارات الجامعه الحقيقه فمهما قلنا في الصفات فنحن لا نتكلم باي صفه الا على ضوء هذه الصفات الاربعه اما معانيها واضحه جليله لكل احد يغير منها في قلبه العرق أو بأي تعلم تفسيرها وأن الإيمان بها واجب لا إله من عند الله سبحانه وتعالى وأن كيفيتها مسيرة لا إله إلا منها من عند الله سبحانه وتعالى وذاته ولا ظهر ذاته ولا إلا صفاته وأن السؤال عنها بدعة ففي الخوائف التي قال فيها خوائف الجهلية بها على الإيمان الكثير في الدلالة على ما ذكره الصالح رحمه الله تعالى من فضل السلف وما يكون من العلم ولذلك عندما يقول ويقول كل يؤمن بالله ورسوله ان على من يقتدي اثارهم وان يقتدي خطاهم وان يتمسك باجيالهم وانظر ما قاتل فيه يقول فيه السيوف من اقاربه وما قصفي عنه يسكت عنه وما قال فيه ما اجاب فيه بجوابه فان لم يجيب عنه يسكت من اجابه اي يؤذي المسيح رجل يعرف ان هذا هذا هو الرجل فلا تعلمون في طريق البخاري رحمه الله تعالى لما اعتقد ان يبيع كتاب الايمان ورد على المسيح يقول جديد الرياضه فامس ابا وائل فقلت به السلام تابعين المشهور في اليوم عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه قال سالت ابا وائل عن المسيح فقال ابدا كيف قال حدثني عبد الله عبد الله المسعود رحمه الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتجاه المسلم خشوع وقتاله تلتع في العباره تلتع الجواب فهم المسجد فهم الامام البخاري والمراه عند ابن عباس لانك تخرج من هذه العبارات اعظم رد ان يرجع كثير يمكن كثير جدا ان يقول حبها لا سبحان الله تلتع يعني ايه هذه المقدرة العقلية الهائلة. صلى الله عليه وسلم.